هذا في يوم الاثنين من قيل انه يوم صومه عليه الصلاة والسلام لكونه ولد فيه، قيل هي العلة، وهي أشار إليه في بعض الأحاديث منفردة، فيه دليل على أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بشكره سبحانه وتعالى بصومه كل اثنين دون تخصيص الاثنين معين أو تخصيص ليوم معين وهو يوم ولادته عليه الصلاة والسلام. فبين عليه الصلاة والسلام المشروع في شكر هذه النعمة والذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه من هديه عليه الصلاة والسلام هو صوم يوم الاثنين، وفيه تعظيم لحقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فيصبح المسلم وقد خلت أحشاؤه وأمعاؤه لله عز وجل شكرا له سبحانه أن شرفه وأكرمه باتباع هذا النبي الكريم وجعله من أهل ملته، ومما زادني شرفا وتيها فكدت بأخصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة بما يليق بجلال وجهك وعظم سلطانك. فهذا هو الهدي المشروع، ولا يجوز للمسلم أن يحدث للناس عيدا أو طقوسا معينة أو أذكارا معينة في أيام غير هذا اليوم وغير هذا بطريقة تخالف هذه الطريقة وتخالف هذا الهدي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يفعل في يوم المولد مخالف للشرع وليس فيه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، بل إن هذا المولد لم يقع لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في القرون المفضلة. والبعض يتعجب ممن ينكر المولد ويظن أن هذا فيه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه أن يمر عليه يوم مولده طيلة سنوات بعثة عليه الصلاة والسلام لم يجمع فيه أصحابه ولم يخصه بذكر ولم يخصه أعني اليوم الثاني عشر من ربيع هذا على القول بأنه يوم مولده، مع أنه في خلاف بين أئمة السير رحمه الله في تحديد اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبر عليه هذا اليوم بهذه الطريقة طيلة هذه السنوات ولا يبين للأمة أنه يجتمع وأن الناس يستجيبون وأنهم يذكرون ثم يتوفى بأبي عليه الصلاة والسلام وأمي ويأتي من بعده خليفته الراشد الذي هو أحرص الناس على حبه واتباعهم وأولاهم به لأنهم خير الأمة بعد نبيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والذي أمر باتباع سنته وهديه رضي الله عنه وأرضاه ما كان قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومع ذلك تمر سنوات ثلاثة أبي بكر ثم سنوات ثلاثة عمر رضي الله عنه ثم سنوات ثلاثة عثمان وعلي رضي الله عنه، هؤلاء كلهم حاشا غافلون عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول للذي يفعل هذه الموالد سؤال ونسأله، هذا الذي تفعله قربة ودين لله عز وجل أو عادة؟ سيقول قربة ودين وعادة. نقول إن الله تعالى قل اليوم أكملت لكم دينكم، هل هذه القربة تستطيع أن تثبتني اليوم أكملت لكم دينكم؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة كما في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة رضي الله عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يخطب الناس اليوم أكملت لكم دينكم. إذا اعتبرتها من الدين فالله أخبر أن الدين كامل، فأثبت لي أنها وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قولت أنها من الدين ليست من الدين، إذا لا يجوز أن تتخذها عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل. وإما أن تقول أنها عادة فنقول لك أنت تناقض نفسك بنفسك، تقول أنها عادة وتفعلها على أنها عبادة. وبناء على ذلك نقول أن هذا المولد لا يشك في كونه بدعة وحدث ولم تقع حتى في القرون المفضلة التي زكاها رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فقال خيركم من قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قال عمران رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذا هذه القرون المفضلة كلها المليئة بأئمة العلم ودواوين العلم كلهم يمر عليهم يوم مولده عليه الصلاة والسلام لا يحدثون فيه اجتماعا ولا ينشدون فيه أشعارا. نعم لقد احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتفلوا بسنته وهديه حينما قام الليل وصام النهار حينما كانت السنن تتناثر من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وشمائلهم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. هذا هو الاحتفاء وهذا هو الحب الصادق الذي يحيي في الناس هذه الرسالة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. ونقسم بالله يمينا أن هذا هو الذي يرضي به عليه الصلاة والسلام اتباع هدي عليه الصلاة والسلام على سنته وعدم الاشتغال بهذه الأمور المحدثة التي تجعل الناس يحدثون في دين الله ما ليس منه. والإحداث في شرع الله مصيبة عظيمة وبلية كبيرة. إن الإنسان إذا نسب إلى الدين ما ليس منه فقد كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أظلم الظلم أن يقرر الناس ذلك وأن يدعو الناس إلى ذلك. فقد ضل وأضل إذا لم يكن له دليل من الشرع ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأحدث في دين الله ما ليس منه فإنه قد ضل. فإذا أصبح ينافح ويناظر ويناقش ويقرر ويؤصل لهذا الأمر فقد أضل غيره. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فعلى المسلم أن يلتزم هذا الوارد عن الشرع ويقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا هو هدي وسنة. أنه لم يخص يوم مولده يوم الثاني عشر بعينه. قال بعضهم حديث صوم يوم الاثنين حجة على المولد دليل على أن المولد مشروع. قالوا كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يوم ولدت فيه وأنا أصومه فشرع للأمة شكر هذا اليوم. نقول له أحد أمرين، أتشكر بشكر النبي صلى الله عليه وسلم أو تشكر بشكرك؟ أيهما أولى؟ نشكر بشكر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أو نشكر بشكر غيرك؟ لا شك بل نقول كونه عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم دل على أن طريقة الشكر وطريقة العبادة لله عز وجل بهذه النعمة والتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الوارد وهو صوم يوم الاثنين. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص يوم المولد بعينه وإنما جعله في كل اثنين على مدار العام. وهذا يدل على نقض الأصل الذي أصلوه والنهج الذي اتبعوه لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم عدم تخصيص يوم مولده وهم يخصصون يوم مولده فدل على أنه لا يشرع تخصيص هذا اليوم بعينه. وهذا معروف في الشرع قد حرص عليه الصلاة والسلام على سد باب الغلو. وقد تكون الفتنة في ذلك الله أعلم أن الناس قد يفتنوا وقد وجدنا من بعض من يشتغل بهذه الأشياء قد تجدهم صلى الله عليه وسلم والآخر يحرص على يوم المولد أكثر من حرصه على يوم العيد وعلى السنن والرغائب ويعتقد أن في هذا اليوم من المغفرات والرفحات والرحمات ما لا يعتقده فيما هو وارد في الشرع. هذا كله من تلبيس الشيطان صلى الله عليه وسلم والآخر وأمثال هؤلاء. وعلى هؤلاء أن يتقوا الله خاصة وبالأخص من يقرب لذلك ومن ينافع عن ذلك ومن يؤصل له. الدين ليس بالأهواء ولا بالعادات ولا بالموروثات. فهذا دين وشرع لا يجوز للمسلم أن يحدث فيه برأيه. عليه أن يتبع الوارد في الشرع كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم إن المولد مشروع لأن الله يقول فبذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونقول قال إنه فليفرحوا فنحن نفرح في يوم مولده عليه الصلاة والسلام. قلنا ومن الذي قال لك ازعل في يوم المولد؟ من قال لك احزن؟ ومن قال لك اصبح مهموما مغموما؟ قال الله تعالى هذه آيات ولها دلالات واضحة يرجع إلى تفسيرها عند أهل العلم. فهل الذي لا يحتفل بالمولد معنى أنه ما فرح بفضل الله وبرحمته؟ لأن الاستدلال بهذه الآية على إثبات المولد نقول لازمه أن من فعل الموت قد فرح برحمة الله وبصبره، وأن من لم يفعله أنه لم يفرح. فنقول لك: ألا تتقي الله؟ أتجعل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الذين لم يفعلوا هذا المؤمن الذين يفرح بالله قبل؟ إذن الأخذ بالآيات وسياقها وضعها في غير سياقها في غير دلائلها، والتكلف في إحداث الأشياء المحدثات والبدع. المولد ما فعل إلا في القرن الثامن أو التاسع تقريبا حينما خرج بعض المحدثين له، فكان نسأل الله سبحانه وعافية ولا نحب أن نتحمل من متاحف فيما حكي عن بعضهم أنه كان يخرج يعرضد في هذا اليوم، ثم اتخذه واعتبر به على أنه إحياء لهذا اليوم، ثم جرت عادة بإحيائه في بعض أنصار الإسلام، ثم انتشر بين المسلمين. هذا ليس له علاقة لا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالخلفاء الراشدين ولا بالأزمنة المفضلة. وأقول لكل من ينافع عن هذا ويجادل عنه أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتق الله في السنة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حرام أن يضل عامة المسلمين وأن يلبس عليهم دينهم وأن يجروا إلى ما لا أصل له على حساب ما له أصل. وعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن لا يقل على الله بدون علم. ونسأل الله بعزته وجلاله يهدينا وإخوان المسلمين إلى سواء السبيل، وعلينا أن ننبه على أنه ينبغي على كل مسلم أن يتق الله وأن لا يظن بإخوانه السوء. أن من نهى عن المولد يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أن من نهى عن المولد يكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن من نهى عن المولد لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جريمة أعظم ومصيبة أطم. المناقشة في أصل المسألة هل لها دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وهذه القرون المفضلة، هذا الذي يبحث عنه. وأما صلى الله عليه وسلم اتهام أن من لا يفعل المولد لأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جريمة تضاف إلى جريمة الإحداث والابتداء. فهناك إحداث وابتداء، هناك منافحة ومناضلة عن هذا الشيء المحدث المبتدأ، وهناك أذية لمن يخالف ومن لا يتبع في هذه البدع والمحدثات. على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتبعوا الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسؤولية عظيمة على أهل العلم أن ينبه عوام المسلمين على مثل هذه الأمور التي لا أصل لها ويعتقد فيها ما ليس من الشرع. صلى الله بعزة وجلاله يرزق التمسك بالسنة لفساد الأمة، أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وإن هب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.